بسم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل له نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن وليه الحميد.